المقاييس وما أشبهها لا ينبغي أن يقع خلاف في أن مكيالهم هو الذي يرجع إليه في تفسير ما جاء في السنة من أمور المقادير والمكاييل والموازين. يبقى ما قالوه اجتهادا، ما قالوه اجتهادا وخالفهم فيه غيرهم، هذا هو الذي ينبغي أن نقول إنه ليس بحجة كما هو رأي جماهير العلماء، ولا تدل الأدلة السابقة على حجيته. ما ذكر من أن يعني من فضل المدينة وأنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد، أو كما تنفي النار خبث الحديد، هذا يدل على فضل هذه البقعة وفضل من فيها، ولكن لا يصل الأمر إلى الاحتجاج، لأنه ليس هناك يعني تلازم بين الفضل والاحتجاج، فهناك أناس فضلاء ويعني فيهم خير كثير، ولكن ما نقول إن قولهم حجة. فالأئمة الكبار من التابعين واتباع التابعين هم من حيث الفضل لا يعني يختلف فيهم أحد، ولكن لا يقال إن قول الواحد منهم يكون حجة لفضله. ذكر أيضا من الإجماعات الخاصة إجماع العترة والإجماع أهل البيت. إجماع أهل البيت قال بعض العلماء إنه حجة، وهذا القول يعني معروف عن الشيعة والرافضة أنهم يتمسكون به، بل لا يقفون عند هذا الحد، وإنما يقولون قول الواحد منهم حجة يقدم على قول الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم لم يقفوا عند حد أنه ما أجمعوا عليه. لكن لما كان قولهم إن قول الواحد حجة بعيدا عن الصواب واضح الخطأ، لم يذكره المصنف، وإنما ذكر ما يمكن أن يكون مقبولا، وقد يكون شاركهم غيرهم في القول بحجيته، وهو حجية قول أهل البيت، يعني إجماع أهل البيت إذا اتفقوا. فأولا أهل البيت اختلف في تحديدهم، فمنهم من توسع في هذا ومنهم من ضيق، والذي يظهر أن مراد بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم يعني آل محمد وأبناؤه وأبناء بنته فاطمة وعلي أيضا، كما ورد في الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وضع كساءه عليهم وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرا. فيكون يعني الأول دخولا علي وفاطمة والحسن والحسين، وهؤلاء هم الذين يعني إذا قيل أهل البيت، لكن هناك من توسع فيهم أكثر وأدخل أيضا يعني أيضا في ظاهر الآية وفي يعني سبب نزولها وفي سياقها ما يدل على دخول نساء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التطهير. طبعا الشيعة لا يقولون بهذا، وإنما يحصرونها على آل علي. الآية ليس فيها دليل على أنهم يعني أن اتفاقهم يكون حجة، فتطهيرهم من الذنوب ومن الدنس لا يعني أن قولهم حجة، فإن المخطئ إذا كان مجتهدا لا يكون آثما، فالمخطئ منهم أو من غيرهم المخطئ لما هو حكم الله حقيقة إذا كان مجتهدا هو ليس بآثم، فهو مطهر من الإثم. فلا يظن أن يعني ما جاء في الآية يدل على أن قولهم حيثما كان يكون هو الصواب، لكن قولهم قد يكون صوابا وقول غيرهم هو الخطأ، وقد يكون العكس ولا يكون هذا معارضا لآية التطهير، فهم لا إثم عليه حين يختلفون مع غيرهم ويكون قولهم في جهة وقول غيرهم في جهة. ليس معنى هذا أن المخطئ لم يطهر وإنما هو يعني مدنس أو ما أشبه ذلك، لا أبدا، يعني هم إذا أوافقوا الحق أو خالفوه باجتهاد هم إن شاء الله مطهرون من الإثم والذنوب والكبائر. فمثل هذه الآية لا تكفي للاستدلال، ولكن يعني يتشبثون بأي شيء لإثبات ما تقرر في أذهانهم سابقا، وهذا يعني قد يفعله كثير من يعني ممن يحاولون الاستدلال بالنصوص على غير ما يعني هو ظاهرها. أظن هذا وقفنا عند هذا فقط. طيب ممكن تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافا للشيعة لنا ما سبق. قالوا: الخطأ رجس، والرجس منفي عنهم. قلنا: الآية وردت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الرجس الكفر أو العذاب أو النجاسة، والخطأ الاجتهادي ليس واحدا منها، ثم الرجس مفردا حلي باللام وهو غير مستغرق. قالوا: كتاب الله وعترتي. يعني استدلوا بآية إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فأجاب عنه بعدة أجوبة. قال: الجواب الأول، المراد بأهل البيت أهل بيت الرسول نساءه، وهذا الجواب يعني ليس يعني قويا، لأنه قد ورد في سنن الترمذي بسند صحيح أن الرسول وضع رداءه على علي وفاطمة والحسن والحسين وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرا. لكن هذا من الأجوبة، وسياق الآية قد يدل على أن أهل البيت يقصد به نساء النبي، ويكن مطهرات من أي عيب يقدح في كونهن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. أجاب بجواب آخر أيضا المصنف، وقال إن يعني الخطأ في الاجتهاد الناشئ عن اجتهاد ليس رجسا. أجاب أيضا بجواب آخر وهو أن الرجس أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال هو محلى بأل، فيكون مترددا طبعا بين الاستغراق وبين الرجس المعهود الذي دل عليه السياق، فيمكن أن يحمل على ما دل عليه السياق ولا يكون عاما من كل رجس، وقد يستظهر على هذا أو يستدل على أن هذا هو المراد بالواقع، يعني أنه أن آل البيت الذين يعني تتكلمون عنهم، طبعا هم يتوسعون ويقولون الأئمة الاثنى عشر، يقولون بآل البيت الأئمة الاثنى عشر، ولا يكتفون ب علي والحسن والحسين، وإنما يعني يلحقون بهم بقية أئمتهم، يقال إن هؤلاء قد يقع منهم الخطأ ويقع منهم الإثم، هم غير معصومين عن الخطأ والزلل، فهم مثلهم مثل غيرهم. فهذا يدل على أن المراد ليس رفع جميع الأخطاء أبدا، وإنما رفع ما دل السياق عليه أو رفع الكفر عنهم أنهم لن يكفروا، فهذا نوافق عليه. أما رفع جميع أنواع الإثم وأنهم لا يمكن يقعوا في خطأ، فهذا لا تدل عليه الآية، والواقع أيضا لا يساعد عليه. نعم. قالوا كتاب الله وعترتي، يعني استدلوا بحديث، يعني المصنف يختصر كثيرا، استدلوا بحديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي، فقالوا إن هذا دليل على أنهم يستدل بأقوالهم كما يستدل بكتاب الله لأنهم قرنهم بكتاب الله. نعم. قلنا المعلق على شيئين لا يوجد بأحدهما، والكتاب يمنع ما ذكرتم، ثم العترة لا تختص بأهل البيت. نعم، يعني يقول معلق على شيئين، قال تركت فيكم كتاب الله وعترتي، يعني لابد من الجمع بينهما، فليس في كتاب الله ما يدل على أنهم أن قولهم مقدم على قول غيرهم، بل في كتاب الله ما يدل على أن الإجماع هو إجماع مجتهدي الأمة جميعا لا بعضهم، وأن من اتبع قول بعض الأمة لا يكون آثما سواء كانوا من العترة أو من غيرهم، فإذا اختلفوا مع غيرهم فهم بعض الأمة، فمن اتبعهم أو اتبع غيرهم لا يكون محكوما عليه بالضلال ولا متوعدا بالعقوبة. فهذا يعني مراد المصنف أن الحكم معلق على أمرين، كتاب الله وعترتي. هناك من قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث مفصلا أنه لما قال كتاب الله أخذ يعني يبين ميزة هذا الكتاب وحجيته، ثم قال وعترتي اتقوا الله في أهل بيتي، أو قالوا أهل بيتي اتقوا الله في أهل بيتي، فأخذ ينصح يعني أو يأمر بمراعاة حقه في أهل بيته، ولا شك أن أهل بيت النبوة لهم حق علينا من حيث محبتهم ومن حيث الذب عن أعراضهم، ولكن ليس يعني لا يصل الأمر إلى أن نعد قولهم حجة على غيرهم، بل هم أنفسهم لا يرضون بذلك. فهذا علي بن أبي طالب وهو يعني أكبر أهل البيت وأكبر الأئمة عند الشيعة الاثنى عشرية، هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني يحضر مع الصحابة مجالسهم، يخالفهم يخالفونه، لا ينكر عليهم ولا ينكرون عليه، بل أحيانا يترك قوله ويأخذ بقول غيره، وقد رووا عنه أنه كان يعني يقول اجتمع رأي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعنا، وأنا الآن أرى بيعهن، فإذا بتابعي يقول رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، ولم ينكر عليه علي ذلك، ولم يؤدبه، ولم يحتج عليه بأن قول أهل البيت حجة، ولا أحد منهم يعني يدعي هذا الأمر، إنما كانوا يقولون إن الحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وحينما سألوا عليا رضي الله عنه بعد موت الرسول هل عندكم شيء، قال ما عندنا شيء إلا ما في كتاب الله وما في هذه الصحيفة، أخرج لهم صحيفة مكتوب فيها بعض الأحاديث التي تفصل بعض الأحكام الشرعية، فما عدا ذلك أنكره علي، ولم يقل عندنا أن كل ما نقوله نحن أهل البيت واجب عليكم اتباعه، لم يقل هذا هو ولا أحد من أبنائه ولا أبناء أبنائه. نعم. العاشرة، لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند قياس أو غيره، وقيل لا. هذه المسألة معقودة في مستند الإجماع. المسألة الأولى جمعت ما يسمى بالإجماعات الخاصة، يعني يعبر عنها العلماء بالإجماعات الخاصة، ثم يذكرون تحتها جملة كبيرة، هذه التي ذكرها المصنف بعضها، وبعضها أعرض عنها لضعف أدلتها، مثل إجماع أهل البصرة، إجماع أهل الكوفة، إجماع أهل مكة والمدينة، يعني كل هذه أعرض عنها المصنف لضعف أدلتها. أما هنا فهو يتكلم عن مستند الإجماع، هل يشترط أن يكون للإجماع مستند؟ أما في واقع الأمر فإن الإجماع لا بد له من مستند، لكن هل يلزم أن نعرف مستنده؟ الجواب لا، إذا عرفنا الإجماع ولو لم نعرف ما هو مستنده وجب علينا العمل به، لكن الغالب أنه إذا صح الإجماع عرف المستند، إذا صح الإجماع نقلا عرف مستنده، لأن هذه الأعداد الكبيرة من علماء المسلمين حينما يقولون آراءهم في المسألة الاجتهادية لا بد أن يذكروا أدلتهم، لا بد أن يذكروا أدلتهم، إن سكت بعضهم فالبعض الآخر سيذكر دليله، فالغالب أنه لا يخفى الدليل. لكن هناك يعني من حاول أن يجعل من هذه المسألة يعني كأنه يعكس المسألة ويجعل الرأس أسفل، فيقول إذا لم نعرف، إذا كان عرفنا أن مستند الإجماع قياس فهو ليس بحجة، أو يقول لا يمكن أن يستند الإجماع إلى قياس، فهناك من ينكر إمكانيته، يقول لا يمكن أن يحصل إجماع مستنده قياس أو اجتهاد، فهذا كلام راجع إلى إمكانية الإجماع وعدمه التي تكلمنا عنها في بداية الكلام، والعقل لا يمنع من إمكان الإجماع على قياس أو اجتهاد، لكن فرصة الإجماع قليلة في المسائل الاجتهادية، الغالب في المسائل الاجتهادية اختلاف الناس، لكن أحيانا يتفقون حينما تكون يعني مقاصد الشريعة تحسم هذا الأمر، المقاصد الشرعية العامة الكلية القطعية تحسم هذا الأمر قد يتفقون عليه، قد ضربت لكم مثالا على إجماعهم على تحريم استنساخ الآدميين. وأما يعني طريقتهم هنا في أن طريقة الأصوليين في أنه هل يمكن يعقد الإجماع عن قياس أو لا يمكن، نقول الإمكانية ينبغي أن تحال إلى بداية الكلام في الإجماع، فهي الإمكان ممكن عقلا، أما الوقوع فهناك أيضا من أنكره وقال هو ممكن عقلا لكن غير واقع، وهناك من يقول هو واقع. طيب وإذا كان واقعا هل نحتج به أو ليس بحجة؟ هذا هو مدار الكلام هنا، لعلنا نسمع ما قاله المصنف. العاشرة: لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند، إلا عن مستند قياس أو غيره. وقيل لا طبعا هذا تحرير للواقع الأمر، أنه لا يمكن أن يقع إجماع إلا بناء على مستند، لا يأتي هكذا اتفاقا الناس يتفقون على شيء من غير دليل، لا بد أن يكون لهم مستند من مصلحة أو نص أو قياس أو غيره. نعم. وقيل لا يتصور عن قياس، وقيل يتصور وليس بحجة لنا، لا يمتنع مع مدارك الظن كإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم. قالوا: القياس مختلف فيه ولا إجماع مع الخلاف. قلنا: نفرضه قبل الخلاف فيه، أو يستند المخالف فيه إلى مدرك لا يعتقده. يعني يقولون كيف يكون مستنده القياس والقياس مختلف فيه، وهو الإجماع قطعي والقياس ظني، فكيف يكون مستند القطعي ظنيا؟ هذا وجه الإشكال، والحقيقة أن هذا الإشكال غير وارد، لأنه قد يكون الشيء مستنده ظنيا ولكنه هو يصل إلى درجة القطع. من أين نقطع به؟ نقطع به من عدة طرق، يعني المستندات كل واحد منها ظني لكن مجموعها قد يوجب القطع، مجموعها يوجب القطع، فلا تلازم بين كون الإجماع قطعيا ومستنده ظني. ثم أيضا لو سلمنا ذلك نقول أيضا الإجماع الذي نريد أن يثبت بالقياس هو ظني، الإجماع القطعي هو الذي يثبت بالنصوص، أما الإجماع الظني فإنه يمكن أن يثبت بالقياس والرأي والاجتهاد. نعم. قلنا نفرضه قبل الخلاف فيه أو يعني يقولون القياس مختلف فيه، فقال نفرض الكلام قبل أن يقع الخلاف أصلا في القياس، لأن الخلاف في القياس حادث، ما كان الصحابة يختلفون في حجية القياس. نعم. أو نعم يعني يتصور أن يصل أن يتفقوا، لكنه لو فعلوا لو اتفقوا بناء على اجتهاد لا نعتبره حجة يقول، وهذا خطأ لأن النص لم يتعرض للمستند، النص الذي أثبت حجية الإجماع جعل الحجة فيما في مجرد الإجماع بغض النظر عن مستنده، حتى أن الإجماع أصبح أصلا مستقلا بنفسه لا يبحث عن مستند، ولهذا إذا أجمعوا على شيء لا نبحث عن ما هو دليله، لكننا نقول قد يكون دليله قطعيا وقد يكون دليله ظنيا، وقد يبقى ويظهر وقد يتناسى ويترك. نعم. أو يستند المخالف فيه إلى مدرك لا يعتقده قياسا أو يظن القياس غير قياس كالعكس. نعم. قالوا يعني إن بعضهم يأخذ بالقياس وهو لا يسميه قياسا، مثل قياس العكس يعني قد يأخذون به ولا يسمونه قياسا، يعني يسمونه تلازما، مثل ما هو حال الظاهرية أحيانا يأخذون ببعض أنواع القياس، ولكن هم يعني أعداء القياس كما يقولون، هم ضد القياس تماما، والقياس عندهم ليس بحجة، فيأخذون ببعض الصور التي هي قياسية لكن لا يسمونها قياسا، لأنها يسمونها دليلا عقليا، وهم يقولون بالدليل العقلي ولكنهم ينكرون القياس الذي هو إلحاق المسكوت بالمنطوق أو هو إلحاق فرع بفرع لاشتراكهما في علة، فقد يقولون ببعض أنواع الأقيسة كقياس العكس. نعم. قالوا ظني فلا يثبت أصلا أقوى منه. قلنا باطل بالعموم وخبر الواحد، وإذا تصور كان حجة بأدلة الإجماع. طيب باطل بالعموم وخبر الواحد، يعني قولكم إن الظني لا يمكن أن يثبت دليلا قطعيا، قال هذا باطل بالعموم وخبر الواحد، فإن حجية خبر الواحد مجمع عليها، حجية خبر الواحد مجمع عليها، وطريق الإجماع آحاد من الأدلة، لو أخذت كل واحد منها على حدة هو ظني، فالظنيات لما تجتمع تثبت دليلا قطعيا، كذلك العموم، العموم ظني ومع هذا يمكن أن يثبت به القطعي، فنحن نستدل بالعمومات على أمور قطعية، إذا كثرت العمومات وتضافرت ولم يرد فيها تخصيص قطعنا بمقتضاها، كما نقطع بخلود أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار لتكرر الآيات الكثيرة التي تدل على خلودهم فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، مع أن لفظ التأبيد من ألفاظ العموم وهو ظني، لكن لما تتضافر الظنيات يثبت بها القطع، يصبح المراد منها أو الثابت بها قطعيا، ولهذا يعني يقولون في عندما جاءوا إلى تعريف الفقه قالوا الظن حصل في طريقه، لما قيل لهم كيف تعرفون الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، والعلم إنما هو اسم للقطع. قالوا إن الفقه قطعي من حيث العمل، والظن إنما جاء في طريقه. وفصل ذلك الرازي بما ذكرناه في درس مضى من أن المسألة الفقهية أو الحكم الفقهي يثبت بطريق يعني مقدمات تنشأ عنها نتيجة، فهو وإن كان ظنيا من حيث طرقه إلا أنه من حيث العمل به قطعي، لأن الله كلفنا بأن نعمل بما يغلب على ظننا أنه حكم الله، فما غلب على ظننا أنه حكم الله فنحن مكلفون به قطعا. فمجرد أن نظن ظنا غالبا أن حكم الله في هذا الفعل هو التحريم، نحن مكلفون بالاجتناب فإذا علقت الحكم على الظن، والظن شيء تجده في نفسك أنت أيها المجتهد، تجد الظن هذا فيحصل الظن، والظن وجداني تجده وتقطع بوجوده، فهذا الظن جاء في طريق الوصول إلى العمل. فإذا قال لنا ما غلب على ظنكم أو اجتهادكم أنه حكم الله فأنتم مكلفون بالعمل به قطعا، ثم اجتهدنا ونظرنا فرأينا أن أغلب الظن أن هذا حرام، يجب علينا أن نجتنبه. نعم. خاتمة: الإجماع إما نطقي من الكل أو سكوتي، وكلاهما تواتر أو آحاد، والكل حجة، ومراتبها متفاوتة. هذا تقسيم للإجماع من حيث يعني طريق الثبوت، ومن حيث يعني أصل الإجماع أنه هل هو نطقي أو سكوتي، هل هو نطقي أو سكوتي. والعبارة الأولى أو السليم أن يقال هو صريح أو سكوتي، فيقصدون بالصريح ما صرح فيه المجتهدون بالحكم، ويقصدون بالسكوت ما صرح فيه البعض بالحكم وسكت الباقون. ثم كل واحد من هذين النوعين إما متواتر، يعني إما بلغنا بطريق متواتر، وإما أن يكون بلغنا بطريق آحاد، فيصبح عندنا أربعة أنواع: إجماع صريح متواتر، إجماع صريح بطريق الآحاد، إجماع سكوتي متواتر، إجماع سكوتي بطريق الآحاد. نعم، هكذا اقتصر على هذا التقسيم. هناك من يذكر من الإجماع الإجماع على الفعل أو الإجماع العملي، ويجعل قسما مستقلا، ويقصد به اتفاق المسلمين على عمل معين من عهد الصحابة إلى عهدنا الحاضر، فنقول هذا إجماع عملي، إجماع عملي من غير نكير. بعضهم يدخله في الإجماع السكوتي لأنه يقول مهما كان لا تستطيعون أن تثبتوا أن الناس كلهم عملوا به، عمل به البعض وسكت الباقون. نعم. عدم ايش فيه؟ عدم الجهر. اي نعم، هذا يعني يمكن يدخل، يعني الترك، الترك يعني فعل، اذا عددنا الترك فعلا فيكون هذا إجماع على ترك الجهر. ترك الجهر نعم قد يكون كذلك، لكن هناك ما هو أوضح من هذا، يعني إجماعهم على الفعل كما هو الحال مثلا في عدد الصلاة ركعات الصلاة، كما هو الحال في اختلاف ألفاظ الإقامة عن ألفاظ الأذان، هكذا نأخذ اختلاف، لأن يعني لو قلنا إنها يعني على شكل كذا أو كذا ربما نقول ما في وفاق عليها، كون الإقامة أيضا بلفظ ترسل أو حدر من غير يعني رفع صوت هذا مما جرى عليه العمل. نعم. ومراتبها متفاوتة، فأقواها النطقي تواترا ثم آحادا ثم السكوتي كذلك فيهما. نعم. وقيل لا يثبت الإجماع بخبر الواحد لأنه ظني فلا يثبت قاطعا، فلا يثبت قاطعا. لنا نقل الخبر الظني موجب للعمل، فنقل الإجماع القطعي أولى. يعني مثل خبر الواحد، خبر الواحد ألا يجب علينا العمل به إذا ثبت وإن كان طريقه ظنيا؟ يعني هو خبر آحاد هو ظني، لكن إذا غلب على ظننا صدق هذا الراوي وصحة الحديث قطعنا بوجوب العمل، فهذا معنى قولهم أن الظن يكون في الطريق وأما النهاية فمقطوع بها، فالعمل بخبر الواحد مقطوع به، لكن متى نقطع به؟ إذا ظننا صحة الرواية وصحة الخبر، فكان الظن في الطريق، فحين نجد في أنفسنا حصول الظن نجد يجب علينا العمل. نعم. ولأن الظن متبع في الشرع وهو حاصل بما ذكرنا، ثم مستند الإجماع بالجملة ظني إذ هو ظواهر النص، ويصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه، وفي الدنيوية كالآراء في الحروب خلاف، وفي أقل ما طبعا يقول يصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه، يعني بعضهم يستدل بالإجماع يعني على حجية الإجماع، وهذا غير صحيح، يعني تستدل بالإجماع على أن الإجماع حج، إذا كان ما تستدل به من إجماع هو مرهون بصحة حجية الإجماع، فأنت لا تستدل على الشيء بنفسه، لا تقول إجماع حجة لأنهم أجمعوا على أنه حجة. نعم. وفي الدنيوية إذا قلنا انقراض العصر حجة شرط، إذا قلنا انقراض العصر شرط، إذا قلنا إن يعني قول الجميع أو شرط، إذا قلنا موت جميع المجمعين شرط، ما نستدل على الإجماع بما لا يثبت الإجماع إلا به، يعني ما نستدل على الإجماع بالإجماع أو على شرط من شروط الإجماع بالإجماع. وفي الدنيوية كالآراء في الحروب خلاف، وفي الإجماعات الدنيوية يعني هل هي حجة أو ليست بحجة، مثل يقول إجماعات في الحروب. وفي أقل ما قيل كدية الكتابي الثلث به، الإجماع في الحروب أيضا هذا بعض من الحق بالإجماعات الخاصة لأنه من جهة هو نوع من أنواع الإجماع. طيب المسألة الثانية، ما قد يسمى إجماعا، يعني فيه أشياء اختلفوا في تسميتها إجماعا أو أنها دليل مستقل، مثل الأخذ بأقل ما قيل، الأخذ بأقل ما قيل هذا بعض العلماء جعله حجة وحين قيل له من أين احتججت به قال لأنه إجماع. ما معنى أقل ما قيل؟ قالوا حينما يختلف الناس في مقادير مثلا فيقول كل منهم مقدارا، فإذا أخذت بالقليل منها تكون أخذت بالقدر المشترك. ولهذا فالعبارة الأسلم أن يقال القدر المشترك. هل الأخذ بالقدر المشترك هل يكون إجماعا أو لا؟ لماذا؟ لأنه ليس دائما هو أقل ما قيل، قد يكون أكثر ما قيل وقد يكون أقل ما قيل. فأنت مثلا في دية الكتابي اختلفوا فيها، هل هي كدية المسلم أو نصف دية المسلم أو ثلثي دية المسلم مثلا؟ فالذي قال إنها نصف دية المسلم أو ثلث دية المسلم يقول أنا أخذت بأقل ما قيل، يعني لا يوجد أحد يقول إنها أقل من ثلث دية المسلم، فأنا أخذت بأقل ما قيل. فهل مثل هذا يعد إجماعا؟ أما من حيث التسمية فكما ذكرت لكم الأولى أن يقال بالقدر المشترك المتفق عليه، ويكون الخلاف في الزيادة. يعني مثلا في مسافة القصر مثلا إذا اختلفوا على أنها هل هي 120 كيلو أو 100 كيلو أو 80 كيلو، فالذي قال بثمانين كيلو يقول أخذت بأقل ما قيل، لكن هل له أن يفعل هذا؟ نقول لا، أنت خذ بالأكثر، هذا هو القدر المشترك. إذا أخذت بالمئة والعشرين أو بالأكثر مثلا وافقك من يقول أنه 80 ومن يقول أنه 100 ومن يقول أنه 120، فهذا هو القدر المشترك الذي يجمع الأقوال، الذي يجمع الأقوال أن تأخذ بالأكثر في هذه الصورة. لكن في الصورة السابقة لأجل أن يعني الدية أمر واجب ومتعلق بالذمة قد يقول الثلث أنا أوجبه لأنه محل وفاق، ما زاد على الثلث الأصل براءة الذمة منه، لا أحكم به أو لا أقضي به. فهذا يعني وجه أن التسمية الأقرب أن يقال القدر المشترك حتى تشمل الأكثر والأقل. ففي مثل مسافات القصر لا يكفي يعني أن تأخذ بالأقل، لأنك لو أخذت بالأقل ما جمعت آراء العلماء كلها، وهو نوع من الاحتياط، لكنه أحيانا أيضا ما يتم. يعني قد يقول لك قائل حتى في الدية أنت حينما تأخذ بالثلث صحيح أن الثلث قدر مشترك بينهم، كلهم أوجب الثلث وبعضهم أوجب الثلث وأكثر من الثلث، فالثلث يعني لا ينقص منه شيء، لكن لو نظرت مثلا إلى أنها نفس وأنها يعني محرم قتلها، أقصد نفس الكتابي محرم قتلها لأنه صاحب عهد أو صاحب ذمة، فإنه قد يقول قائل لا تخرج من العهدة أنت إلا بأكثر ما قيل، فعليك أن تدفع الدية كاملة حتى تسلم من العهدة، ينبغي أن تدفع الدية كاملة وتقول حينئذ الآن برئت ذمتي. أما لو دفعت ثلث الدية برئت ذمتي على مذهب الشافعي، لكن ما برئت على مذهب الحنفي مثلا ولا برئت على مذهب فلان، يعني ما اتفق العلماء على براءة ذمتي إذا دفعت ثلث الدية. فأنت إذا نظرت لها أيضا من جهة ثانية قد يقول، فالذي قاله الشافعي قال إني وجدت أقاويل لهم دية كاملة نصف الدية ثلث الدية، فأقل ما قيل ثلث الدية أقول به ولا أوجب ما عداه، قال لأن الأصل براءة الذمة منه. هل مثل هذا إجماع؟ هو الصحيح أنه ليس بإجماع مثل هذا، ولكن يعني يمكن الاستئناس به والاطمئنان إليه في بعض الأحيان لأنه من باب الاحتياط. نعم. الإمام الشافعي يقول بهذا، يعني هم نسبوه للإمام الشافعي والإمام أحمد. نعم. وفي أقل ما قيل كدية الكتابي الثلث به وبالاستصحاب لا به فقط، إذ الأقل مجمع عليه. يعني كأنهم جمعوا بينه وبين دليل الاستصحاب، هذا معنى قوله وبالاستصحاب، يعني قالوا هذا أقل ما قيل فيه، وأما الزائد فننفيه بالاستصحاب الذي هو استصحاب إيش؟ براءة الذمة، استصحاب براءة الذمة. نعم. ومنكر حكم الإجماع الظني لا يكفر، وفي القطع النفي والإثبات. يقول إذا كان الإجماع ظنيا، إذا كان الإجماع ظنيا إما من حيث طريق وصوله إلينا لم يصل إلى درجة القطع، وإما من حيث أنه أصل الإجماع مختلف فيه ككونه إجماعا سكوتيا وليس إجماعا صريحا، فمنكره لا يكفر. أما الإجماع الصريح النطقي المنقول إلينا نقلا متواترا فاختلفوا في تكفير منكره، يعني منكر الحكم الناتج عنه. هناك فرق بين إنكار الإجماع نفسه وإنكار الحكم الذي قيل إنه مجمع عليه، لا بد أن ندقق النظر في هذا. ففرق بين إنكار الذي ينكر ويقول الإجماع لم يتحقق أصلا، الإجماع لم يتحقق، هذا ما يكفر، لأنه يقول الإجماع ما أثبت. لو ثبت مثل الذي يقول الحديث ما صح، لو صح الحديث لقلت به، فمثل هذا ما يكفر. حتى ولو قلنا إنه يا أخي منقول متواترا، كل هذه قضية التواتر هذه يعني ليس لها ضابط دقيق، وبخاصة في قضية نقل الإجماع لا تجد إجماعا ينطبق عليه نقل التواتر، إلا إذا كان يعني إجماعا موافقا بنصوص قطعية، وحينئذ لما لا تستدل بالنص القطعي من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي ينكر أن يكون متواترا أو ينكر ثبوت الإجماع لا يكفر، لكن الذي يقول نعم المسألة هذه أجمعوا عليها، أنا أعرف أنهم أجمعوا عليها لكن أنا أخالفها، في هذه الحال نقول إذا كان الإجماع ثبت بطريق قطعي الذي يقول هذا القول يكفر عند بعضهم، وعند بعضهم يقول لا ما يكفر. فهذا هو محل الخلاف في من ينكر الحكم الذي ثبت بالإجماع بعد اعترافه بثبوت الإجماع. نعم. وفي القطعي النفي والإثبات، والثالث يكفر بإنكار مثل الصلوات الخمس دون غيرها. نعم. الصحيح أن التكفير أمر خطير، لا يكفر من أنكر يعني شيئا متأولا أو جاهلا يعني غير عالم بالنصوص القطعية، أو ما يعني فهمها، قصر فهمه عنها، حتى وإن كانت قطعية قد يقصر فهمه عنها، إنما يكون التكفير فيما أنكر ما علم من الدين بالضرورة، يعني هذا الذي ينبغي أن يكون هو المقياس، مع أن هذا المقياس أيضا يختلف من بلد لآخر، من شخص لآخر، لأن الأشخاص يختلف من الذي علم من الدين بالضرورة، فالذي دخل في الإسلام حديثا ليس كالذي ولد لأبوين مسلمين وعاش في بلاد مسلم، الذي عاش يعني في بلاد غير مسلمة ليس كالذي يعيش في بلاد إسلامية، الذي عاش في بادية وصحراء لا يصله شيء من وسائل الدعوة ومن وسائل الإعلام ليس كالذي عاش في المدن ورأى الناس وسمع من العلماء، فكل فرد له حكم يخصه، لكن القاعدة العامة هو تكفير من أنكر ما علم من الدين بالضرورة. نعم. وارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا، في الأصح لعصمتها من الخطأ، والردة أعظمه. أعد مرة أخرى. وارتداد الأمة جائز عقلا لا سمع، في الأصح لعصمتها من الخطأ، والردة أعظم. نعم، يعني هذه مسألة يكتبها الأصوليون ما لها قيمة ولا لها أثر ولا لها داعي، وهي أنه هل يمكن أن ترتد جميع الأمة، ترتد عن الإسلام؟ فتجد بعضهم يقول نعم ممكن عقلا، فالمصنف يقول العقل يعني ما يمنع منها، ولكن السمع يمنع منها، يعني الدليل السمعي النصوص تدل على أن هذه الأمة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم، فهذا دليل على أنهم باقين. وحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة أيضا يدل على أنه لا يمكن أن يتفقوا على الخروج من الإسلام أو الردة والعياذ بالله، فهذا هو الدليل السمعي الذي يدل على عدم تصور ردة الأمة وعدم إمكان ردة الأمة كلها. لا هو ما يعني العقل أحيانا لا، حينما نقول يجوز العقل ليس معناه يوجب. شوف العقل عنده ثلاثة أحكام ما في غيرها، ما عند العقل ثلاثة: يجب، يمتنع، يجوز. فلا بد هذه الثلاثة لا بد يقع واحد منها، إما أن تقول تجب، وإما أن تقول يمتنع، وإما أن تقول يجوز، فهو اختار الجواز، ولا شيء غير الجواز يمكن أن يقال هو يجوز. يعني ما فيه دليل عقلي يمنع ولا دليل عقلي يوجب، فإذا هو في مرتبة الجواز. فالأحكام العقلية هي الثلاثة هذه ما في غيرها، فلهذا عندما يقول يجوز ليس معناه أنه يجب حتى تقول فيه تناقض، لأن التناقض بين يجب ويمتنع، فهو قال النص قال يمتنع. أما التجويز العقلي فهو لا يضاد أن يقوم دليل آخر على الوجوب أو دليل آخر على الامتناع، لكنه دليل غير عقلي، دليل نقلي. فلهذا قال ردة الأمة من حيث العقل، إذا استعرضنا الأحكام الثلاثة هل العقل يمنع؟ ما عندنا دليل عقلي على المنع، والممتنع يعني هو يعني عقلا هو ما يترتب على فرض ما هو محال في ذاته أو يترتب على فرض وقوعه محال، فهذا ليس بمحال في ذاته، بل هناك من يعني من قال بإمكانه، استدل على هذا بأنه آخر الزمان، قال آخر الزمان يرتفع، يعني وردت النصوص الصريحة في أنه آخر الزمان يرتفع العلم من الناس ويرتفع القرآن حتى يعني لا يبقى للعلم أثر عندهم. الأحاديث في هذا يعني أحاديث آخر الزمان تدل على أن على إمكان ذلك، إمكان ذلك، بل بعضهم استدل بها على الوقوع، استدل بها على وقوعه، وأنه في آخر يعني تقوم الساعة على شرار الخلق الذين ليس فيهم أحد يذكر الله، ولا بينما الذين قبلهم يعني أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يعني يتذاكرون، يقولون في بني فلان يعني من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال ما تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا يصومون ولا يصلون، فورد في الحديث قال تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. فتأولها العلماء وفسروها بأن هذا يعني درس العلم ناشئ عن جهل، حيث أنهم لا يعرفون ما هي الصلوات، يعني يندرس الأمر عندهم حتى لا يعرفون ما الصلاة وما الصيام، ولا يدركون إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، والباقي يذهب عنهم. فإذا ذهبت هذه والذين تقوم عليهم الساعة هم شر من هؤلاء، لكن المسألة ليست ذات قيمة، ما لها قيمة أبدا. اي نعم، يعني هم يقول ما دام ان اجماعهم اتفاقهم حجه، اذن هم لا يمكن ان يتفقوا على باطل، وابطل الباطل الكفر والعياذ بالله. ورد طيب انتهى الاجماع اللي بعده. لعلنا نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأسبوع القادم والذي يليه إجازة فيما يبدو، فأتوقف إلى ما بعد الحج إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. Thank you.